وقد فصلت هذه الكلمات وهذه المعاني، لكنني أريد أن أؤكد الليلة أيضا، وأنا أتعمد تكرار هذا أو تأكيد هذا، لأننا نعيش الآن عصرا يهرف فيه الكثيرون بما لا يعرفون، يهرف فيه الكثيرون بما لا يعرفون. فمنهم الآن من يتطاول على السنة برمتها ويزعم أننا لسنا في حاجة إلى السنة، بدعوى أن السنة فيها الضعيف والموضوع، فيها الضعيف والموضوع، أي فيها الأحاديث الضعيفة والأحاديث الموضوعة. ثم يتوهم هذا المتوهم أنه بذلك قد أتى بما لم تأتي به الأوائل، فيستدل على هذا التأصيل السخيف بقول الله تبارك وتعالى، وهذا حق يراد به باطل، بقول الحق تبارك وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وهذه دعوة باطلة. أقصد أن هؤلاء يدعون إلى العودة إلى القرآن دون السنة، وإلى الأخذ بالقرآن دون السنة، وأن الأمة في حاجة إلى القرآن دون السنة وليست في حاجة إلى السنة. نحتاج إلى أن نؤكد على أهمية السنة ومكانة السنة وحجية السنة في عصر الفتن، فتن الشهوات والشبهات، فتن الفضائيات، فتن الإنترنت، فتن الإعلام. فقد تثار الشبهة الآن فتجوب الأرض في التو واللحظة. وقد وصلني الأسبوع الماضي فقط كتيب صغير، لن أذكر اسم كاتبه حتى لا نروج لهذا الكتيب ولأمثاله من حيث ندري أو لا ندري، يقول بأن عذاب القبر باطل وكذب وزور وبهتان وتضليل، بدعوى أنه لم يثبت في القرآن الكريم كله آية واحدة تؤكد أو تثبت عذاب القبر، وكل ما ثبت في هذا إنما هو من أحاديث الأحاد، وأحاديث الأحاد لا يؤخذ بها في قضية الاعتقاد. وأنا أكاد أجزم بأنه لا يعرف شيئا لا عن الآحاد ولا عن الاعتقاد ولا عن غيرها من هذه الكلمات الكبيرة والأصول العظيمة التي لا ينبغي أن يتكلم فيها إلا الجهابذة النقاد والصيارفة الأفذاذ من أهل العلم، ممن يعرفون معنى الإسناد ويعرفون خبايا الإسناد ويعرفون متى يحكمون على الإسناد بالصحة أو بالضعف أو بالوضع، ويعرفون أقوى مواليد الرجال ووفيات الرجال متى عاشوا، ويعلمون المتن وكيف يكون المتن صحيحا وكيف يعارض صريحا للقرآن أو صحيحا للسنة. قضايا كبيرة لا ينبغي أن يتكلم فيها من لا يحسن أن يفرق بين الدليل ومرتبة الدليل والمجمل والمبين والعام والخاص والناسخ والمنسوخ إلى غير ذلك من الأصول، لكنه الهوى الذي يملأ القلوب ليرد هؤلاء سنة الحبيب المحبوب صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ينتفخ أحدهم وانتفش وكأن الجبل قد تمخض فلد فأرا، فيحتج علينا بآية من كتاب الله، ونحن لا ننكر الآية بل ولا ننكر الدليل القرآني، لكننا نؤكد على أن هؤلاء لا يفهمون الدليل القرآني ولا الدليل النبوي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم تثار الفتنة أو الشبهة فتؤثر على كثير من آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأولادنا وبناتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأننا قد ابتعدنا كثيرا عن عصر النبوة وعن عصر العلم الرباني الذي يتكلم فيه الربانيون من العلماء. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نحتاج إلى أن نؤكد على هذه القضية يا أحبابي ويا إخواني. السنة لا تفترق أبدا عن القرآن، ولن تفترق أبدا عن القرآن. تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. الحديث رواه الإمام الحاكم في المستدرك وغيره بسند صحيح من حديث أبي هريرة، ولن يتفرقا، يعني لن تفارق السنة القرآن ولن يفارق القرآن السنة أبدا حتى يرد الحوض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا ينبغي أبدا أن يهرف أحد بما لا يعرف، وأن يتصور أن الله تبارك وتعالى وهو القائل جل وعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء، معنى ذلك خذوا القرآن وفقط واتركوا السنة وانبذوا السنة بدعوى أن السنة فيها الضعيف وفيها الموضوع. هذا ضلال مبين، من قال هذا فقد ضل ضلالا مبينا. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه الممتع الماتع في آن، في كتابه الممتع الماتع في آن إرشاد الفحول، قال: إن ثبوت حجية السنة المطهرة، إن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف في ذلك، خلي بالك من ده، ولا يخالف في ذلك، أقولها كمان مرة ثالثة عشان تعرف اللي جاي بعدها، ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام. لا لا، تاني أصله كلام خطير جدا، كلام خطير. إن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام. ومن بديع ما قلت ما قاله الإمام العلم الإمام الأوزاعي: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. بمعنى أنك لن تستطيع أبدا أن تفهم القرآن إلا من خلال سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يفصل شيخي وحبيبي ابن القيم رحمه الله تعالى فيقول: والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه. أنا عاوز الكلام ده الأمة تحفظه، أريد أن تحفظ الأمة هذا الكلام الذي يكتب بماء العيون، وما عنديش مانع الحلقة الجاية أقوله تاني، والحلقة اللي بعدها أقوله تالت، والحلقة اللي بعدها أقوله رقم 40، ما فيش مانع، لأننا نعيش الآن عصر الفتن كما ذكرت. قال ابن القيم: والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أو الوجه الأول، وكلاهما صحيح في اللغة، أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه، وهذا من باب توارد الأدلة وتضافرها في المسألة الواحدة. بمعنى أن يأمر القرآن بالتوحيد فتأمر السنة بالتوحيد، يأمر القرآن بالصلاة فتأمر السنة بالصلاة، يأمر القرآن بالحج فتأمر السنة بالحج، وهكذا. والأدلة على ذلك كثيرة. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا والمسلمين، إلى غير ذلك من الأدلة. قال تعالى: وأقيموا الصلاة، وما أكثر الآيات. قال تعالى: وآتوا الزكاة، وما أكثر الآيات. قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض. فتأتي السنة لتجمل كل هذه الأدلة في حديث واحد في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فتتضافر أدلة السنة مع أدلة القرآن في الباب الواحد، وهذا من باب توارد الأدلة القرآنية والنبوية في المسألة الواحدة. ده كلام جميل. يبقى ده أول وجه من أوجه السنة مع القرآن، خلي بال حضرتك. الوجه الثاني: أن تكون السنة مبينة لما أجمله القرآن، وهذا كثير جدا في السنة. القرآن الكريم يأتي بأوامر مجملة، بأوامر مجملة، وأقيم الصلاة. طيب كيف أصلي؟ ماذا أقول في القيام؟ وماذا أقول في الركوع؟ وماذا أقول في السجود؟ وماذا أقول بين السجدتين؟ وما هي شروط صحة الصلاة؟ وما هي أركان الصلاة؟ وما هي واجبات الصلاة؟ وما الفرق بين الركن والشرط؟ وما هي مبطلات الصلاة؟ مسائل طويلة لن تستطيع البتة أن تتعرف على كل الإجابات لهذه الأسئلة الكثيرة وغيرها إلا إذا عدت إلى من قال: صلوا كما رأيتموني أصلي بأبي وأمي وقلبي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. يأمر الله جل وعلا بالحج: وأتموا الحج والعمرة لله. لكن كيف أحج؟ ما أركان الحج؟ ما واجبات الحج؟ ما مبطلات الحج؟ ما الفرق بين وادي عرفة ووادي عرنة؟ إلى غير ذلك من الأسئلة الكثيرة، لن تقف على جواب واحد لهذه الأسئلة إلا إذا عدت إلى صاحب السنة صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال خذوا عني مناسككم. طيب، وآتوا الزكاة، كيف أزكي؟ ما هي الأنصبة؟ ما مقادير الزكاة؟ إلى غير ذلك، لن تجد إجابة على هذه الأسئلة وغيرها إلا في السنة. ينزل قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فيشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويذهب الصحابة إلى رسول الله ويقولون: يا رسول الله، نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها، أينا لا يظلم نفسه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم في الآية في قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسر النبي الظلم بالشرك. والأدلة والأمثلة في هذا الباب كثيرة. والوجه الثالث، وهو أخطر أوجه السنة مع القرآن، أن تكون السنة موجبة لما سكت القرآن عن إجابه، أو محرمة لما سكت القرآن عن تحريمه. يعني يشرع النبي صلى الله عليه وسلم، نعم يشرع، إذ الشرع ما شرعه الله ورسوله، والحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أبو داود والترمذي بسند صحيح من حديث المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، يعني السنة، واذكرن ما يتلى في بيوتكن. يتلى، آية جميلة جدا. واذكرن، أمر لنساء النبي رضوان الله عليهن، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال الشافعي رحمه الله: الحكمة هنا هي السنة، بدليل العطف، إذ أن العطف عند علماء اللغة يقتضي المغايرة. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فالحكمة هي السنة. يقول صاحب السنة صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن. نفس كلام القرآنيين الآن، وصلى الله على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الكلام الذي يردده القرآنيون الآن وغيرهم ممن يدعون العلمنة والعقلنة. عليكم بالقرآن. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ده تشريع نبوي، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا لقطة المعاهد. وفي لفظ: فإنما حرم الله كما حرم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كلام جميل. طيب يا مولانا، مش القرآن بيقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء؟ أي لا أنكر أبدا. طيب ما بكفاية كده، ما الآية واضحة: ما فرطنا في الكتاب من شيء، الآية واضحة. هذا هو الدليل الذي يحتج به القرآنيون الذين ينكرون حجية السنة ويقولون بأننا لسنا في حاجة إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والجواب أيها الأفاضل: ما فرطنا في الكتاب من شيء جملة كريمة من آية كريمة من آيات سورة الأنعام. وإن لم أكن واهما فهي جملة من الآية 38، إن لم أكن واهما أو ناسيا، وهي قول الله تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. قال قتادة: الطير أمة، والجن أمة، والإنس أمة، وكل أحوال هذه الأمم من الآجال والأرزاق والأعمار والأحوال في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. فالمراد بالكتاب في قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، المراد بالكتاب اللوح المحفوظ الذي سطر الله عز وجل فيه علم كل شيء. وهذا هو المعنى الذي يتسق مع الآية ككل: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربي محشرون. حتى ولو سلمنا بأن المراد بالكتاب في الآية القرآن، لو سلمنا بأن المراد بالكتاب في الآية ما فرطنا في الكتاب أي في القرآن من شيء، لا مانع، سنأخذ بهذا التفسير أيضا. لكن ما المعنى؟ المعنى أن القرآن حوى أصول الدين وقواعد الأحكام، وترك الله التفسير والتفصيل والتوضيح والبيان لصاحب السنة. قال تعالى كما في سورة النحل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، في الآية رقم 44 على وجه التحديد تقريبا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين، يبقى من الذي يبين الذكر؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا خلاف ولا تعارض على الإطلاق، ولا ينبغي أن تضرب الآيات ببعضها البعض، ولا أن تضرب السنة ببعضها البعض، ولا أن يضرب القرآن بالسنة، ولا أن تضرب السنة بالقرآن أبدا. فالحق يخرج من مشكاة واحدة، ونور النبوة ونور الوحي يخرج من مشكاة واحدة، سواء كان هذا الوحي قرآنا يتلى أو حديثا يقوله المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما يتعلق بالبلاغ عن الله جل وعلا. هذا تأصيل في غاية الأهمية، ووددت ورب الكعبة أن لو كررت هذا الكلام مرارا وتكرارا طيلة هذه الأيام لنثبت هذه الأصول وهذه الحقائق وهذه المعاني الجليلة الرقيقة في قلوب أولادنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا، لأننا نشهد الآن هجمة شرسة على السنة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولكن لطالما أعلنت الحروب على السنة، يعني الحرب على السنة ليست وليدة العصر أبدا، وإنما أنا أقول، واسمعوا مني هذا، أنا أقول كل من يخرج الآن شبهة يظنها أو يظن أنه سيعكر بها صفاء هذا النهر العذب ما أتى بجديد. إيه الكلام أنت بتقوله ده؟ أنا أعي ما أقول بإذن الله. أقول كل قزم يخرج الآن أو يخرج الآن علينا بشبهة على السنة يظن أنه سيعكر بشبهته صفاء هذا النهر العذب الصافي ما أتى بجديد. معقول؟ آه معقول. أي شبهة، وأنا أقول مؤكدا، أي شبهة يخرج بها علينا أحد الآن إنما هي شبهة قديمة، وقد تولى علماؤنا وسادتنا بالرد عليها. وما أنا وغيري من إخواني من أهل العلم في هذا العصر إلا نقلة، والله لا نفعل إلا ذلك، والله لا أفعل أنا شخصيا إلا ذلك. ما علي فقط إلا أن أرجع إلى بطون الكتب والمجلدات وأن أقضي الوقت لأنقل فقط كلام أئمتنا وسادتنا وعلمائنا جزاهم الله عنا وعن الأمة خير الجزاء، أنقل فقط. ولذلك أنا أقول ما من شبهة إلا وأصحابها قد ذهبوا إلى القبور ليستخرجوها من هذا العفن ومن هذا التراب النتن عند أصحاب الشبهات القدامى ممن أثاروا هذه الشبهات على سنة رسول رب الأرض والسماوات. ولكن هيهات هيهات، فمثل هؤلاء الذين يثيرون الشبهات على السنة مثلهم مع السنة كما أقول دوما كمثل ذبابة حقيرة سقطت على نخلة تمر عملاقة، فلما أرادت الذبابة الحقيرة أن تطير قالت لنخلة التمر العملاقة: تماسكي أيتها النخلة لأني راحلة عنك. قالت لها نخلة التمر العملاقة: انصرفي أيتها الذبابة الحقيرة، فهل شعرت بك حين سقطت علي لأستعد لك وأنت راحلة عني؟ هذا حديث واحد فقط أيها الأفاضل، ولا أريد أن أطيل النفس في هذا الباب، وإلا فالأدلة القرآنية لو توقفت معها لأبين لحضراتكم حجية السنة بنص القرآن، والله الذي لا إله غيره لاحتجت إلى لقاءات لا إلى لقاء واحد. يكفي فقط أن أذكر بقول الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه. أمر للوجوب، أمر للوجوب، إذ لم تأتي قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب أو الاستحسان أبدا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله، واتقوا الله، إن الله شديد العقاب. قال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول، لا، وأطيعوا الرسول، وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ما فيش وأطيعوا أولي الأمر منكم، لا، وأولي الأمر منكم، لأن طاعة أولي الأمر من الحكام والعلماء، من الحكام والعلماء، تابعة لطاعتهما لله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله فقط، لا، فردوه إلى الله والرسول. طيب، وإلى أولي الأمر؟ لا، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. لأن أولي الأمر لا يقولون إلا بما قاله الله ورسوله، ولا طاعة لأولي الأمر إلا في طاعتهما لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ميمون بن مهران رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وإن تنازعتم في شيء فردوه، قال: الرد إلى الله هو الرجوع إلى القرآن، والرد إلى الرسول هو الرجوع إليه في حياته صلى الله عليه وسلم، وإلى سنته بعد مماته، وإلى سنته بعد مماته. النهاردة تسمع لما تقول ثبت في السنة، تلاقي المسلمين أو إلا من رحم ربي يقول لك: معلش يا مولانا، أصله ده سنة، دي سنة، سنة، يعني أنت بتقول على سبيل التحقير والتقليل من شأن السنة. اعلم يقينا أن قدر السنة من قدر صاحب السنة، وأن إجلالك للسنة إجلال منك لصاحب السنة، وأن تقديرك للسنة تقدير منك لصاحب السنة، بأبي وأمي وقلبي وروحي ونفسي صلى الله عليه وآله وسلم. يا أخي لا تهرب بما لا تعرف، هذا كلام خطير. دي سنة، يعني إيه؟ يعني إيه هذه العبارة؟ دي سنة، ده في القلب، ده في العين، ده على الرأس. فلتقدم السنة على كل شيء، وهذا إن دل فإنما يدل على تقديرك أنت لصاحبها صلى الله عليه وآله وسلم. يا الله، الصديق أبو بكر رضوان الله عليه، الرجل الأول في الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، يحسم المسألة في كلمات قليلة تكتب بماء العيون الخاشعة، يقول: إنما أنا متبع ولست بمبتدع. إيه ده؟ إيه الكلام ده؟ ماذا؟ كيف قال الصديق هذا الكلام الجامع البليغ؟ إنما أنا متبع ولست بمبتدع، كلام عالي. عبد الله بن مسعود في كلمة بليغة جدا يقول: ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، كلمة حاسمة، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، يعني لو وقعتم في الضلال المبين. عمر رضوان الله عليه يقبل الحجر وهو يقول: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. علي رضوان الله عليه يقول: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على أعلاه. اتباع رسول، مسح على الخفين هكذا فلنمسح هكذا. لو كان الدين بالرأي، كل يقول بهواه وبرأيه بعيدا عن صاحب السنة صلى الله عليه وسلم وعن صاحب الشرع صلى الله عليه وآله وسلم، لفعل كل إنسان ما يريد وقت ما يريد. لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على أعلاه. وعبد الله بن عمر يركب ناقته، يا الله، يركب ناقته ويمر بها في شوارع المدينة، الناقة، يركب ابن عمر الناقة رضوان الله عليه ويفضل يلف في شوارع المدينة، يطلع من شارع يدخل إلى شارع. لماذا تصنع هذا ابن عمر؟ فأقول ابن عمر المحب لعل خفا يقع على خف. يا الله، تعرف حضرتك الكلام ده معناه ايه؟ لعل خف ناقة عبد الله بن عمر يقع على خف ناقة رسول الله. فإذا كان هذا حال عبد الله بن عمر مع ناقة رسول الله، فكيف يكون حاله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه؟ مش بقول لك احنا بكشين كبار، احنا بكشين كبار قوي، الا من رحم الله. لك احنا بتوع النبي يا جدع، واحنا حبايب النبي، واللي يحب النبي يزق، يا عربي الترمس. الامه مش هتنصر بهذا الكلام الفارغ اطلاقا، لن تنصر الامه بهذا، وانما ستنصر الامه باتباعها للنبي صلى الله عليه وسلم، بالسير على طريقه. والله لن تنصر الأمة إلا إذا عادت من جديد إلى محمد بن عبد الله. ما خلي بالك، ما فيش طريق إلى الله أبدا يؤدي إلا من طريق رسول الله أبدا. كل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق النبي محمد. لن تصل إلى الله من أي طريق إلا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: إن دين الله الذي هو الإسلام مبني على أصلين، الأول أن نعبد الله وحده لا شريك له، والثاني أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذان الأصلان هما حقيقة قولنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فبالشهادة الأولى يعرف المعبود عز وجل، وبالشهادة الثانية يعرف الطريق الموصل إلى المعبود عز وجل. كلام غالي، مختصر وبليغ ونفيس. كل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. معلش طولت عليكم في قولة علمائنا، ويعتبر هذا الحديث أما للسنة كما تعتبر الفاتحة أم القرآن، لأننا كنا في أمس الحاجة من وجهة نظري على الأقل، وأرجو أن تكون موفقة صائبة بإذنه تعالى، في أمس الحاجة الآن إلى تأصيل وتأكيد هذه الحقيقة في زمن كثرت فيه الفتن، أقصد فتن الشبهات، إذ أنني أعتقد وأدين لله بأن فتنة الشبهة أخطر بكثير من فتنة الشهوة، ولا أقلل بذلك من خطر الشهوات، وإنما قد يذكر من وقع في الشهوة فيتوب إلى الله ويرجع، لكن من ابتلي بالشبهة قد يقدم حياته وهو يعتقد أنه يخدم دين الله وهو بعيد كل البعد عن دين الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال شيخ ابن القيم رحمه الله تعالى: وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ شبهة، شبهة عرضت عليهم الشبهات فأشربت قلوبهم هذه الشبهات، وقدموا أرواحهم من أجلها، وهم يعتقدون أنهم ينصرون دين الله وهم ينصرون الشيطان وينصرون الباطل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأسأل أن يعصمني وإياكم من الشهوات والشبهات، وأن يرزقنا لكم الاتباع والسير على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، والسير على طريق أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال إمامنا الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه القيم الماتع لاعتصام، قال: ولقد زل أقوام بسبب الإعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال، فخرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة، أي عن طريق، عن جادة الصحابة والتابعين، واتبعوا أهواءهم بغير علم فضلوا عن سواء السبيل. تعالوا معايا بعد هذه الأصول المهمة، والتي أسأل الله أن ينفعني وأن ينفع الأمة بها، إنه ولي ذلك والقدر عليه. تعالوا بنا أيها الأفاضل لننتقل بعد ذلك إلى الحديث مباشرة، ولتكن البداية مع الإسناد، ولتكن البداية مع الإسناد، مع العنوان، مع الإسناد. قال الإمام مسلم: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عبد الله بن عمر عن عمر عن رسول الله. هذا يسمى الإسناد. ما هو الإسناد؟ وما أهمية الإسناد هذا؟ ليه القصة الطويلة دي؟ ليه عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله؟ ما تقول عن رسول الله وخلاص. يا خلي بالك عشان تعرف، أقول لك تعرف إيه؟ تعرف كرامة الأمة، تعرف كرامة الأمة ومكانة الأمة ومصداقية الأمة، لتعلم يقينا أنه لا يوجد الآن على وجه الأرض أمة لها جذور ولها سند ممتد ومنتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذه الأمة. يا الله، ده كلام كبير، ده كلام كبير. قال عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين. مش ممكن، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. كل اللي عاوز حاجة يقولها، قول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله سأضرب لحضراتكم عدة أمثلة على جلال وخطورة ما أؤصله الآن. إسناد شرف الأمة ونسب الأمة وخصوصية هذه الأمة، إذ لم تثبت هذه الخصيصة أبدا لأمة من الأمم. لا يوجد الآن بين أيدينا سيرة مسندة مثبتة أو سنة مسندة مثبتة صحيحة لأي أمة على وجه الأرض إلا لأمة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. يا الله، لا يوجد شيء في حياة رسول الله من أكل وشرب ونوم، حتى في لحظات دخوله إلى الخلاء، فضلا عن معاركه، فضلا عن حروبه، فضلا عن قيامه، فضلا عن صلاته، فضلا عن جهاده، فضلا عن ذكره، فضلا عن إنفاقه، فضلا عن عبادته، فضلا عن دعوته، فضلا فضلا فضلا، إلا هو مثبت مسند إلى المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. شايف قيمة الإسناد؟ الإسناد من الدين، كما قال عبد الله بن مبارك: ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال سفيان الثوري: الإسناد سلاح المؤمن، الإسناد سلاح المؤمن. طيب يا مولانا، بس معلش بالراحة شوية، طيب انت ما عرفتناش يعني ايه الإسناد؟ مش احنا متفقين نؤصل كل لفظة لغة واصطلاحا ونعرف أصلها ايه وفصلها ايه؟ ايوه. طيب قل لنا الأول، ايه هو الإسناد؟ الإسناد له معنيان، خلي بالكم، او ياريت يكون اخواننا بيسجلوا الكلام ده واخواتنا. الإسناد له معنيان. المعنى الأول: عزو الحديث إلى قائله، ده اسمه إسناد. عزو الحديث إلى قائله. أو معنى الثاني: سلسلة الرجال الموصلة للسند. وهو هنا الإسناد هنا بمعنى السند، سلسلة الرجال الموصلة لمتن الحديث، سلسلة الرجال الموصلة للمتن. للمتن هنعرف يعني ايه المتن. يبقى الحديث الإسناد له معنيان: عزو الحديث إلى قائله، أو سلسلة الرجال عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله، دي اسمها سلسلة الرجال الموصلة للمتن، للمتن وهو موضوع الحديث وهو كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينما نحن جلوس عند رسول الله إذ إلى آخره، بمجرد ما يجيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا يسمى بالمتن. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، يبقى ده اسمه المتن، متن الحديث أي الكلام أو موضوع الحديث أو موضوع الكلام الذي يذكره النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أقول تاني، الإسناد له معنيان، الأول عزو الحديث إلى قائله، عزو الحديث إلى قائله مسندا، عزو الحديث إلى قائله مسندا بفتح النون لأن المسند غير المسند، عزو الحديث إلى قائله مسندا. طيب المعنى الثاني سلسلة الرجال، حدثني أبو خيثمة زهير مسلم، حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب عن كهمس عن وكان عبد الله بن إلى آخره، ثم عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلسلة الرجال الموصلة للمتن، وهو بهذا المعنى مرادف للسند. طب إيه معنى السند بقى؟ السند في اللغة المعتمد، السند المعتمد ده في المعنى اللغوي، السند أي المعتمد. يقول لك فلان يقول للولد لولده ده انت سندي، يعني أنا معتمد عليك في أمور دنيا وإلا في التوكل والثقة واليقين في الله جل وعلا، لكن هذا نوع من أنواع الاستعانة المشروعة، فهناك استعانة مشروعة وهناك استعانة غير مشروعة، فالاستعانة بالحي فيما يقدر عليه الحي استعانة مشروعة، خلي بالك الاستعانة، لأن بعض الناس قد يخلط ويحرم الاستعانة على إطلاقها، لا لابد من التفصيل، استعانة مشروعة واستعانة محرمة. أما الاستعانة المشروعة فهي الاستعانة بالحي فيما يقدر عليه الحي، وإلا فالاستعانة بالحي فيما لا يقدر عليه حمق وسفة. لو استعنت برجل أعمى لا يرى في أن يقرأ لك كتابا فهذه استعانة لا تصح أبدا، لا تقبل بالعقل. أما إن استعنت برجل تعلم أنه يقدر على عونك فهذه استعانة مشروعة، بشرط أن تكون أو أن يكون طلبك لهذا الشيء مشروعا أصلا، يعني يعينك في أمر مشروع أحله الشرع وأحله الله ورسوله. أما الاستعانة المشروعة على الخط، على طول الخط وعلى الدوام، فهي استعانتك بالله تبارك وتعالى، ومن ثم فلا يجوز أن تستعين بالأموات أبدا. طيب يبقى السند بمعنى المعتمد ده في اللغة، كلام جميل. وسمي السند بالسند لأن الحديث يعتمد عليه ويستند إليه، سمي بالسند لأن الحديث يستند إليه ويعتمد عليه. طيب اصطلاحا أنا ذكرت الآن المعنى الثاني سلسلة الرجال الموصلة للمتن. معلش سامحوني الكلام إن شاء الله ما يكونش صعب بإذن الله. يبقى السند، أما أقول لأب من أباء الآن، وخلي بالك أنا لا أخاطب طلبة العلم، احنا متفقين، لا لا لا، طلبة العلم قلة في الأمة، إنما نخاطب الأمة كلها، أنا أخاطب بدروس العقيدة الأمة كلها، أخاطب آبائي وأمهاتي وأجدادي. نعم أريد أن تعي الأمة كلها عن الله ورسوله في هذه الدروس، دروس العقيدة، والتي أعتبرها بفضل الله من أهم الدروس التي تقدم الآن يعني للأمة كلها. أسأل الله أن يجعلها خالصة الوجه وأن ينفع بها. فيبقى السند معناه إيه؟ سلسلة الرجال الموصلة للمتن، أي لموضوع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما المتن فالمتن لغة هو ما صلب وارتفع من الأرض، هو ما صلب وارتفع من الأرض، واصطلاحا ما ينتهي إليه السند من الكلام، ما ينتهي إليه السند من الكلام أي من موضوع الحديث الذي يذكره النبي عليه الصلاة والسلام. طيب انتهى الوقت سريعا ومضت الساعة ولا أدري كيف مضت، شاء ربي وقدر، ولا أريد أن أطيل أو أن أشق على حضراتكم، لكن على وعد إن شاء الله تعالى أن أواصل الحديث في الحلقة القادمة بإذن الله في السند، وأن أقف بعد ذلك مع لطائف الإسناد ومع كلام الإمام مسلم رحمه الله تعالى وتعليق الإمام النووي على كلمات الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وسأقف إن شاء الله تعالى في حلقة قد تكون جافة بعض الشيء لكن أرجو الله أن يسهلها علي وعليكم مع رجال الإسناد، سأقف مع رجال الإسناد، سنتعرف على الإمام مسلم. من الإمام مسلم؟ ويؤسفني ويؤلمني أنني لو طرحت الآن هذا السؤال على الأمة كلها سينقلب إلي بصري خاسئا وهو حسير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في الوقت الذي لو طرحت فيه الآن اسم لاعب كرة لوجدنا الإجابات متطابقة متسارعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فنحن في زمن قد يكرم فيه اللاعبون ويهان فيه العلماء العاملون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فسنتعرف إن شاء الله تعالى على رجال الإسناد، على الإمام مسلم، ثم بعد ذلك على أبي خيثمة، ثم بعد ذلك على يحيى بن يعمر إلى غير ذلك، أو على وكيع وعلى يحيى بن يعمر، ثم على عبد الله بن عمر، ثم على عمر. حنقف بقى وقفات طويلة مع عبد الله بن عمر ومع عمر رضي الله عنهما وعن جميع أصحاب رسول الله. أسأل الله جل في علاه أن يجمعنا جميعا مع نبينا ومع أصحابه في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. وأعود إلى حضراتكم إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير للإجابة على أسئلة الليلة الفائتة في الفتاوى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقناكم السداد والتوفيق. فمن طرح سؤالا، من طرح من إخواني وأخواتي سؤالا في حلقة الفتاوى فليستعد من الآن ليسمع الإجابة إن شاء الله تعالى، وأسأل الله أن يرزقناكم الصواب والتوفيق والسداد. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.